أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تنظيم الحمل وهو استعمال حبوب لمنع الحمل وتجعل المرأة بين كل طفل سنتين؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى إذا كان القصد الفرار من كثرة الأولاد فهذا لا يجوز، أما إن كان القصد إن صحتها ما تتحمل توالي الحمل تتابع الحمل فتأخذ مانعا مؤقتا حتى تقوى على الحمل هذا لا بأس به. نعم.